إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، لقد كان فيما أنزل ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، أي وأنزلنا قرآنا ثم فرقناه، وأوحينا قرآنا ثم فرقناه. وما كان إيحاؤنا لهذا القرآن وإنزالنا لهذا الكلام إلا لتقرأه بداية على الناس، فلا تتم الحكمة من إنزال ربنا تبارك وتعالى لكلامه ووحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا بدأ بقراءة القرآن على الناس، بل ولا تتم الحكمة من وجود الإنسان على وجه الأرض ليعبد ربه تبارك وتعالى إلا إذا كان فيه قرآن يتلى على الناس، وإلا فلا حاجة إلى وجود إنس ولا جن بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بلا قرآن يقرأ ويتلى على الناس. لذلك كانت دعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما شرع في بناء بيت الله الحرام، دعا ربه تبارك وتعالى دعوة مستجابة كانت ثمرة دعوته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فبداية الخير يتلو عليهم آياتك، وبداية الهدى يتلو عليهم آياتك، وبداية السير إلى الله تعالى وإلى مرضاته وإلى جنات النعيم يتلو عليهم آياتك. فامتن الله تبارك وتعالى علينا بأن ذكرنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت بداية المنة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فبداية منة الله تبارك وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام قرآن يقرأ بين الناس، ولا حاجة لله تبارك وتعالى أن يقرأ كلامه بين الناس، فهو الغني عن العالمين. ولا ينفع ربنا تبارك وتعالى أن يتلى كلامه بين الناس، فهو القاهر فوق عباده ولا حاجة له بالناس، فلا تنفعه عباداتهم ولا قراءاتهم ولا صلاتهم ولا صيامهم ولا وجودهم ولا عدم وجودهم، كما لا يضره سبحانه وتعالى أن يستنكف الناس عن كلامه وأن يعرضوا عنه. قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ولم ننزله تنزيلاً واحداً جملة واحدة، بل كان منجماً يتنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لتتم الحكمة من إنزاله. وما رتب الله تبارك وتعالى أجراً هيناً ولا سهلاً ولا مبذولاً بين الناس كما رتبه على قراءة كلامه بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكي لا يلتبس على الناس أن الحسنات إنما تأتي مختصرةً قال ليبين عليه صلوات الله وسلامه: لا أقول ألف لام ميم حرف، كي لا تظنوا أن الحروف إنما تكون حروفاً معنوية، أو أن بضعة حروف تسمى عند الله حرفاً فتختصر عليكم حسناتكم يا قارئ القرآن. لا، بل لك وإن شئت أن تعد يا قارئ القرآن فعد، والله يحصي ما لا تحصي ويعطي ما لا تستطيع إحصاءه. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي فضل أعظم من أن يرتب الله جل وعلا على سورة تقرأها ثلث أجر قراءة القرآن؟ صغارنا يحفظونها قبل كبارنا. سورة الإخلاص. أي فضل أعظم من أن يرتب الله تبارك وتعالى على قراءتنا الأجور، لا على تلاوتنا وتدبرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ، لا من وعى وتلا وعرف وعمل. بمجرد أن تقرأ حرفاً من كتاب الله فلك عليه عشر حسنات، فكيف لو وعيتها؟ وكيف لو تدبرتها؟ وكيف لو عملت بما فيها ونفذت مقتضاها؟ فما رتب الله عز وجل أجوراً كما رتب على قراءة القرآن، لتتم الحكمة من وجود الإنسان في الأرض، ولأنه ما خلق إلا ليعبد ربه وليعظم ربه وليذكر اسم ربه سبحانه وتعالى، كانت قراءة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بداية في التلاوة، ثم في التدبر، ثم بالعمل بما فيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أقبل الناس على كلام ربه سبحانه وتعالى، بل كان يذكر ربه جل وعلا على جميع أحواله وأحيانه، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جميع أحواله، قائماً أو قاعداً أو على جنبه، بل وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام سواء كان على وضوء وهو الأفضل والأكمل، أو على غير وضوء أحيانا، كي لا يضيع عليه أجر قراءة كلام ربه سبحانه وتعالى. ولما سئلت رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن سراً أو جهراً؟ سراً أي لا يسمع إلا نفسه، وجهراً أي يسمع غيره. فقالت رضي الله عنها: كان يفعل كل ذلك، أي كان يقرأ كلام ربه كيفما تيسر له. فإذا كان سراً قرأه سراً، وإذا كان جهراً وانتفع الناس من جهره قرأه جهراً. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كانت قراءته مدّا. والمد هو أن يمد بالكلام الذي فيه مد كي يستبين السامع ما يقوله عليه الصلاة والسلام، وليتحقق المعنى الذي أنزل الله تعالى في الكلمة. ثم قرأ رضوان الله تعالى عليه ممثلاً مطبقاً معلماً: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كان يمد الرحمن ويمد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فمد العالمين، حتى يتبين الناس أن كلام الله تعالى يقرأ على مكث، يقرأ على مهل، ويتمهل في قراءته كي يسمع السامع فيعي ما يقول، لأن الهذ في كلام الله عز وجل مخرج للكلام عن مقتضاه، ومخرج للمعاني عما تنزلت من أجله. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، أي لا يصل كلمات القرآن بعضها ببعض، ولا آيات القرآن بعضها ببعض بطريقة تخل بالمعنى ولا بالألفاظ. فيقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقطع قراءته صلى الله عليه وسلم، إلا ما اقتضى المعنى إيصال القراءة فيصل قراءته عليه صلوات الله وسلامه. ولما سئل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة النبي عليه صلوات الله وسلامه كيف كانت، قالوا: كانت قراءته مفسرة، أي أنه يقيم للحروف معناها ومبناها، ويتبين السامع ما يقول عليه الصلاة والسلام، فيعرف السامع حرف الألف من الباء، وحرف الجيم من الحاء، وسائر الحروف بعضها من بعض يتبينها السامع حرفا حرفا بلا تكلف ولا تعسف منه عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك كان يفعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم، يخرج القرآن من أفواههم كما يسيل القطر من في السقاء، سهلاً ميسراً كما أنزل رطباً من عند الله تبارك وتعالى. وقف حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى يوماً بجنب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه صلاة من الليل، وهذه العلامة الرابعة من علامات قراءة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لا يمر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها. وهذا ما كان يفعله في تفاعله مع قراءة كلام الله جل وعلا، بخلاف أكثر الناس اليوم فيما يقرؤون القرآن. إن قرأوا القرآن تراهم آلات تقرأ القرآن، أو بشرا بلا قلوب تقرأ القرآن، فيمرون على آيات العذاب والرحمة والجنة والنار، وعلى آيات القصص وما يتلى في كتاب الله جل وعلا، كل بسواء لا يفرقون بين هذا وهذا زهدا من عند أنفسهم فيما تنزل الله، وإعراضا في قلوبهم عما أنزل الله. وكان بالإمكان من أي إنسان كان، قل علمه أو كثر، أن يتفاعل مع كلام الله جل وعلا تفاعلا يرتفع به عند الله درجات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أكان الله عز وجل يرفع بالقراءة فحسب بهذ القرآن هذا، نعد على الله الصفحات ونمن على الله في تعداد الختمات، وإذا سئلنا تبجحنا بكثرة الختمات والصفحات؟ لا والله، ما بهذا يرفع الإنسان عند ربه، وإنما يرفع عند ربه فيما وعى من القرآن، وفيما تفاعل مع القرآن، وألا يمن على نفسه وعلى غيره، فضلا عن أن يمن على ربه في أنه قرأ كلام ربه. ربك غني عنك وعن قراءتك لكلامه، أنت المحتاج إليه لله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تدبر القرآن فقد قرأه البر والفاجر، تدبر القرآن فقد قرأه البر والفاجر. ليست العبرة والعلو الذي تعلو به عند ربك يوم القيامة في قراءة لا تعي منها شيئا، وفي عد للصفحات والكلمات دون أن تكون معتبرا بما تقرأ. فإن الله تبارك وتعالى يناديك يوم القيامة يا قارئ القرآن، فيقول لك: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما قرأ كتاب ربه جل وعلا يخفض صوته أحيانا ويرفعه أحيانا، وهذا يكون في قمة التفاعل مع ما في كلام الله جل وعلا. فيخفض صوته أحيانا أدبا مع الله، ويرفع صوته أحيانا فيما إذا كان فيه ما يرفع له الصوت، يخفض صوته فيما إذا كان يستحي من أن يعلي كلمة يستحيا منها. فإذا قرأ كلام الله فيما ذمت به بنو إسرائيل ربها خفض صوته أدبا مع الله، فيما إذا ساق كلاما يؤذى به الله تبارك وتعالى حكاية عمن تكلم على الله فيما يؤذى به خفض صوته، وفيما إذا كان هناك ما يتلى بين الناس على الملأ ويجهر به بين الناس ويعلى به الصوت بين الناس وينبغي لكل الناس أن يسمعوه وأن يعقلوه وأن يعملوا به وأن يتدبروه، على بذلك صوته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا قرأ أحياناً يسمع له في صدره أزيز كأزيز المرجل، كحال القدر إذا ما كان على النار يغلي، ترى صدره وتسمعه يغلي عليه الصلاة والسلام في تفاعله مع كلام ربه سبحانه وتعالى، عكس حال أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل. وكان يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى تاليا لكتابه حتى تتورم قدماه، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما راجعته أمنا عائشة رضي الله عنها فيما يفعله وفيما يشق به على نفسه، فيقف حتى تتفطر قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يرى في وقوفه بين يدي ربه وتفطر قدميه أمرا لازما من باب الشكر لله، ونحن الذين نقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى كما يقف أحدنا على الجمر، لا يطيق أحدنا سماع كلام الله يتلى، ويقول الواحد فينا بينه وبين نفسه متى ينتهي متى يخلص، حتى أنقلب إلى أهلي وبيتي مسرورا. ونحن نأتي بالسيئات بالتلو السيئات ليلا ونهارا سرا وجهارا، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه تتفطر قدماه، فمن باب أولى أن نتفطر من أسفل أقدامنا إلى رؤوسنا من وقوفنا بين يدي ربنا جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا شك أن في هذه الآية ما يخوف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن ما سيأتي بعدها هو الأخوف منها. فقوله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إنما هي لمن يعقل ما فيها شكوى من نبي الله عليه الصلاة والسلام، يشكون نبي الله ربه، يشكو فعلنا وأداءنا مع كتاب ربه تبارك وتعالى، فيقول إن هؤلاء القوم الذين تنزل عليهم القرآن يتلى عليهم ليل نهار، يسر الله تلاوته وذكره بنص من الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وما من أمر مبذول بين الناس اليوم أهون من قراءة القرآن، وما من أمر منتشر بين الناس يأتيه الصغار والكبار إن أرادوا ذلك أيسر من قراءة القرآن، كيف لا والله تعالى هو الذي يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يأتي أكثرنا إلى الذي يسره الله فيعرض عنه ويوليه الدبر. هجران القوم للقرآن إنما يكون على صور: أولها أن تطول الفترة بينك وبين كتاب الله، وألا تكون على ورد يومي بينك وبين كتاب الله، تأتيه في الليل كما تأتيه في النهار، فإن هجرته في ليل وأتيته في النهار فأنت له هاجر. إن قرأت بعض يوم وتركته بعض يوم فأنت له هاجر. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن في أكثر من شهر فهو له هاجر، أي من كانت تلاوته في اليوم والليلة أقل من جزء من 30 جزءا فهو هاجر للقرآن. وإليك ما يكون فيه هاجر القرآن من الوعيد: أولاً تحققت فيه شكوى محمد لله عز وجل أن الله تبارك وتعالى سيجيب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يا محمد هؤلاء الذين هجروا القرآن لهم معي شأن آخر. ما هو الشأن؟ جاء الشأن في الآية التي بعدها، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال بعض أهل العلم: فكل هاجر للقرآن عدو لمحمد عليه الصلاة والسلام. شاء ذلك أم أبى؟ قصد ذلك أم لم يقصده؟ فهو في عداوة مع نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، جاءت بعد شكوى الرسول ربه لقومه الذين هجروا القرآن. من صور هجر القرآن أن يعرض الإنسان عما فيه فلا يتدبره ولا يقيم لمعانيه وزنا. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره حتى يرى تفاعله في قراءة غيره. سأل مرة نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه فقال: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود في سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، لأنه عرف أنه ما نزل عليه القرآن إلا ليتلوه على الناس، فسيكون يوم القيامة عليهم شهيدا، وسيسأله ربه تبارك وتعالى: أأقمت فيهم كتاب الله؟ فإذا كنت قد أقمت فيهم القرآن تلاوة وتدبرا وعملا فعلام هجروه. اللهم إنا نشهدك أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أقام فينا كتابك، وأنه قرأه حق قراءته، وأنه تلاه حق تلاوته، وأنه تدبره حق تدبره، وعمل به حق العمل به، إلا أننا قوم مسرفون وللسيئات مجترحون وعن آيات ربنا معرضون وفي الخير الذي تنزل علينا ربنا زاهدون، ونبينا صلى الله عليه وسلم من هذا براء. نشهدك ربنا تبارك وتعالى ونشهد حملة عرشك على هذا. نقف بين يدي الله عز وجل نعد على الإمام الدقائق واللحظات ونقول عله ينتهي. أقصر المسلسلات التي يتابعها أكثر المسلمين أطول من قيام المسلمين بين يدي الله في رمضان، أقصرها وأتفهها وأسخفها وكلها سخافة، أطول مما يقف الناس اليوم في رمضان. ثم نقول: طول الإمام. وإذا ما بعث هذا المتأفف المتضجر بين يدي ربه ماذا سيقول لربه؟ قلت للإمام: خفف خفف فإني لا أطيق سماع كلامك. قلت للإمام: إنني إذا ما وقفت أسمع كلام الله أتطجر وأسأم من كلامك. فما تمت بي ولي حكمة إنزال الكلام ولا القرآن؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ ووالله ثم والله، لو أن أئمة الإسلام على مر العصور استجابوا لما يمليه عليهم عامة المسلمين لضاعت أكثر السنن ولضاع الدين. لو استجاب الأئمة على مر العصور لما يقوله الناس بينهم: خفف خفف، عجل عجل. التعجل بالقرآن من علامات قيام الساعة يا معشر الناس. لو استجاب أئمة المسلمين للناس في هذا لضاع الدين، ولما وصل إلينا إلا شطره أو أقل من شطره. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من قارئي كلامه المتدبرين له حق التدبر، الذين يتلونه حق تلاوته، ويقيمون حروفه ومعانيه ويقيمونه فيهم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.